نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله خلق الخلق بعلمه. الشرح: خلق أي أوجد وأنشأ وأتى. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقول المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، أي أن الله تعالى خلق الخليقة بعلمه. فالخلق يصدر عن إرادة وعن حكمة وعن غاية وعن علة، ليس عن عدد. والحالة هذه لا يكون الخلق إلا عن علم، لأن الخلق مسبوق بعلم. فالخلق مسبوق بكتاب ومسبوق بمشيئة. والخلق محيط هو وجود بعد عدم، فوجوده متوقف على إرادة الخالق سبحانه. فالإرادة صفة لازمة، لازم خلق الإرادة. ثم الخلق خلقان: خلق الجبل ليس كخلق البحر، وخلق السماء ليس كخلق الأرض. فلكل مخلوق صفته وخصائصه ووجوده، فهذا يدل على الإرادة التي يسميها في الكلام الاختصاص. فكون هذا المخلوق مخصوص بصفات، وهذا المخلوق بصفات، فمن الذي جعل لهذا المخلوق صفات ولهذا المخلوق صفات لا تتشابه؟ هو الخالق. فكون هذا له صفة غير هذه، هذا خارج عن إرادة. فالخلق صفة لله سبحانه وتعالى، والخلق لازمه الإرادة، لازمه العلم، لازمه المشيئة، لازمه الحكمة. صفات هي من لوازم صفة الخلق. العقل إذا أثبت لله سبحانه وتعالى صفة خلقه، فالعقل يفرق على هذا السلام أو يلزم هذا السلام صفات أخرى ولو لم ينطق بها القرآن أو السنة. لا بد من علم، لا بد من إرادة، من مشيئة، من حكمة وقس وقدرة وقدرة وقوة العقل. ولله المثل الأعلى، مثلا هذا السجل الصغير الذي يسجل الصوت. فإذا قال قائل: هذا المسجل صنعه فلان، رجل ما مثلا ياباني بوذي، فمباشره عقلي يطلب صفات لهذا البوذي الملحد، اقول لابد ان يكون حيا، وانا لم اره ولم اعرف من صفاته الا انه صنع هذا المسجل، اقول لابد ان يكون حيا، ان يكون ذا علم، عنده علم. لو كان جاهلا ما صنع، ولو كان ممكن ما صنع، ان يكون ذا اراده. لو لم يكن له اراده لم يصنع. ان يكون ذا مشيئه، احد يستطيع يكذب هذا؟ لا، مشيئه. ان يكون ذا قوه، لو كان عاجز ما صنع. اذا العقل يفرض بالصفه الواحده صفات تسمى الصفات العقليه، لكنها لم تكن كتاب السنه لله الحمد لله. فالمؤلف رحمه الله ذكر من لوازم صفه الخلق العلم، والعلم ثبوته بالنقل والعقل. اما النقل والكتاب والسنه شاهد باثبات صفه العلم لله سبحانه وتعالى، والعقل يثبت صفه العلم لله سبحانه وتعالى. فثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى بالنقل والعقل. وعلم الله سبحانه وتعالى شامل كامل، وعلمه لما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه لم يسبق سبحانه وتعالى بجهل ولا يلحقه نسيان، علمه واقع عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هذه الصفات أو صفة العلم مما سمع فيها أدلة ضرورية، أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها تدل ضرورة على ذات صفة العلم لله سبحانه. المعتزلة أو الجهمية لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات، الجهمية والمعتزلة لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة ما. لهذا قال أهل السنة أئمة أهل السنة حجد أهل البدع الأسنى المعتزلة منهم بالعلم، سيأتي بعض القضاء فإن قروا به حجوا وإن أنكروه كفروا. العلم أمر عظيم، فلما غص أهل البدع بصفة العلم التي لا يقطع فيها عنزان ولا يقطع فيها سيفا، صفة ثابتة للفطرة، قال ماذا؟ قال نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى بالعلم. لهم تأمل ذكرناه في الدرس الماضي، لأن إثبات الصفة عندهم يستلزم التشبيه وهكذا حتى يعطلون. قال نصفه بالنفي، نقول لا يشهد الله غير جاهل أو ليس بجاهل. قل عالم، قال لا، نقول هو غير جاهل. فلنبدأ الآن نقاش علمي. نقول النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون مدحا. وإذا أثبتت العلم لمخلوق نفيت عنه الجهل ضرورة، وإذا نفيت الجهل عن مخلوق لازم أنك أثبتت له العلم. صحيح، وإثباتك صفة العلم لمخلوق من البشر لازم أنك نفيت عنه الجهل، ونفيك عنه الجهل لازم إثبات له العلم. مثال أقول هكذا بين يدي الشيخ ذو العلم، نفيت عنه الجهل. أقول هذه السارية ليست بجاهلة، نفيت عنها الجهل. هل أثبت لها العلم؟ لا، ليست ظالمة، لا تبغض أحد، لا تحب أحد. النفي حتى الجماد يقبله، النفي هو صفات عدمية، النفي هو لا حقيقة له، يتكلم الإنسان بما شاء عند التنزيل وعند المحاققة وعند البيان. ما يثبت المعتزل الجهمي شيء من الصفات، ليس له تكلفة إلا باب النفي، ينفي عن الله عز وجل، ينفي فقط. فنقول بالدليل العقلي طبعا أدلة مستمرة في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، نقول معطي الكمال أولى به، هذه قاعدة، معطي الكمال أولى به. فلو فرضنا رجلين الآن بين أيدينا مثلا، أحدهم عالم والثاني جاهل، أي الرجلين أكمل؟ الأول، لأنه ذو علم. هذا إذا كان هذا صفة الكمال من حيث هي أكمل، والعالم أكمل وأفضل وأجل وأرفع وأنزه وأطهر من الجاهل، وهي بين المخلوقات بين المخلوقين صفات كمال، والجاهل صفات نقص. فلله المثل الأعلى، فله صفة الكمال من هذه الصفات وهو العلم، ثم قاعدة قياس الأولى. أما قاعدة معطي الكمال أولى به، فالذي أعطاك العلم هو أولى به منك، الذي أعطاك المال هو أولى به منك، الذي أعطاك الجمال هو أولى به منك، الذي أعطاك قدرة حياة سمعا بصرا هو أولى به، ومعطى الكمال أولى بما أعطاك من سبب الكمال أولى. فالذي رزقنا ونعم علينا بالعلم والسمع والبصر والقوة والقدرة والإرادة هو أولى بصفات الكمال، لهم من هذه الصفات أكملها وأعظمها سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله بما أن الكتاب كتاب نظر مختصر وهو للمتخصصين مثال طلاب العلم ذكر حال الخلق، قال كان يقول أن الله خلق الخلق حال علمه، أي أن العلم من لوازم الخلق ولا يكون الخلق إلا بعلم، وهذا ضرورة يصدقه العقل أو يصدقه العقل بعبارة مقبولة، يصدقه العقل ويقر به. فيبدأ المؤلف الآن يشرح شيء من هذا، وأنا أعتذر غير مرة أقول دروس هذه الطلاب العلم. نعم طيب. الشرح خلق أوجد وأنشا وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى مقدرة، والخلق مصدرا وهو هاهنا بمعنى مخلوق، وقوله بيده في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما يحصل في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك ردنا على المعتزلة، قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة، كتاب الحيدة من الكتب المهمة، يعني أجل من مشايخنا الحاضرين أن يقرأ كتاب مهم جدا جدا، اقرأوه يعني طالب العلم لابد أن يقرأ كتاب الحيدة لعبد العزيز الإمام الشافعي الإمام السلف برد على بشر بن ليس. الكتاب هذا يعني ما تجاوز 100 صفحة تقريبا مع التحقيق، بدون تحقيق يمكن 60 صفحة، كتاب مهم وحقق له تحقيقان من يعني أخيرها والله يعني حقق في المدينة الشرعية يعني الفقيه، لابد أن يقرأ هذا العلم يجد فيه يعني علم هذا الإمام وحجة هذا السنة والجماعة الرد على البدع وقوة استحضار هذا الإمام الكناني الشافعي في استحضار الأدلة الشرعية من النقل والعقل، هذا كتاب عشير جدا وله قصة ومناسب وسبب يعني. هذا الكتاب أرجو من طلابنا أن يقرؤوه لأهميته، لا بد أن تقرأه في ساعة من النهار لأهميته. نعم. في كتاب الحيدة الذي حكى الحية هي الحية مؤكد نعم هذا يقول يعني ما لا وانصرف. نعم. في كتاب الحيدة الذي حكى فيه ما قاله بشر المويسي عند المأمون حين سلم عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، قد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الفرق أن يثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء، يعني ما ذكره قبل أدلة نقلية، الآن الدليل العقلي أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم بالإيجاد مستلزم الخلق مستلزم للإرادة مستلزم للعلم مستلزم للقوة للقدرة صحيح للحياة آخر فالإيجاد مستلزم للعلم ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم العلم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع ألا يكون الخالق عالما وهذا له طريقان أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق هذا قياس أولى قياس الأولى نعم وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أن ربطنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع الثاني أن يقال بعد إحراق الكمال أولى به الثاني ممكن تجعل له عنوان معطى الكمال أولى به آخر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر كما يقول نعم الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاليا منه بل هو أحق به والله تعالى له المثل الأعلى لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس حمول فالكل ما ذهب إلى المخلوق بالكمال فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عن المخلوق وكل نقص تنزه عن مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى نعم قوله وقدر لهم أقدارا الشر قال تعالى وقدر لهم أقدارا أيضا هذا مما يتعلق في مسألة القضاء والقدر سيأتي بسط الحديث عنها إن شاء الله بما أن الكتاب يعني يقدم ويؤخر مماشاة ومجاراة للسجد لكن سيأتي يعني له بابه إن شاء الله بسطه قوله وقدر لهم أقدارا الشر قال تعالى وخلق كل شيء وقدره تقديرا وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء عند مسلم وتكلمنا عن هذا الحديث في درس المضى نعم قوله وضرب لهم الاجيال يعني ضرب الله الخليقة في أوقات ينتهون إليها وينقون عندها هذه يعني ضرب أي قدر آجال أي أوقات آجالا أي أوقات نعم الشر يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستقيمون ساعة ولا يستقيمون قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستقيمون ساعة ولا يستقيمون وقال تعالى وما كان الناس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة ورزاق مقسومة لن يعد إلى شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله لمعين لك عذاب بالنار وعذاب بالقبر كان خيرا وأفضل فالمقتول ميت بأجله فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بالحق وهذا بالضرر إلى غير ذلك من الأسباب الله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة وعند المعتزلة المقتول موقوع عليه أجر ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يليق إليه البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاني بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه منهي عنه ومباشرته السبب المحقوق فعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر هذا الكلام نشيط نشرحه الآن نشيط نرجيه حتى نكمل الكلام لأن نتكلم فيما يسمى مسألة زيادة العمر ونقصانه هل العمر يزيد وينقص في علم الله أو لا هذه مسألة والذي فيها مؤلفات وسنة فيها مصنفات وانتصر كثير منهم بقوله ومد فيها حد النقاش وتسع فيها يعني دائرة المعترف بين أهل العلم، ولهذا لا بد من الوقوف معها. فيقرأ سريعا ثم نعيد الكرة مرة أخرى ونعلق. نعم اقرأ سريعا عشان تعرف بعض المعلومات في أهالينا جميعا. وعلى هذا الفرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا من قتله وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم الرحم من زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى فأجاب المطلوب الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، على ترى أن الدعاء تغيير العمر لما تضمن النفع القوي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم بعلمك الغيب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي الى اخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا الذنب، وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستقبل به من البخيل. واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو، ولذلك لا يحب الله المعتدين الدعاء، وكان الامام احمد رحمه الله يكرم ان يدعى له بطول العمر ويقول هذا امر قد فرغ منه. واما قوله نرجع من أول ما ذكر. قوله وضرب لهم آجالا، أي أن الله عز وجل ضرب آجال وأوقات للخليقة كل من عليها فان، وهذه الأوقات محددة مقدرة بقضاء وقدر بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن جرى خلاف في زيادة العمر ونقصانه، ومنهم من مد بساطة خلاف للجميع أمر أوامر الله دار الله هل يجري فيها التقديم والتأخير؟ لا شك يعني هذه المسألة هي فرع عن مسألة النص، والنسخ يتكلم عنه أهل العلم في كتب أصول الفقه، والنسخ ثابت في الشريعة وفي الشريعة الإسلامية ولم يخالف في جميع الشرائع، ولم يخالف إلا اليهود وخروجهم من أهل الكلام الذين يقول البداء في حق الله يعلم بالله، سيتبسط الكلام عن هذا في بابه، لكن نستحضر بعض ما يتعلق بهذه المسألة. والنص يعني أنه حالات ثلاثة أحوال ينصف الله عز وجل في حكمه، طبعا النص لا يجري في التوحيد ولا يجري في الأخبار، يجري في الأحكام الأوامر والنواهي. فله ثلاثة أقسام، منهما يكون النسخ إلى ما هو مثله إلى مثله، ومنهما يكون النسخ إلى ما هو أخف من النسخ، ومنهما يكون النسخ إلى ما هو أثقل من النسخ. فالناسخ إما أن يكون مثل النسخ وإما أن يكون دونه وإما أن يكون أثقل منه. والنسخ بين القرآن والسنة لا شك كلمة أهل العلم قائمة بأن القرآن ينسخ أن القرآن ينسخ السنة، واختلف في نسخ السنة في القرآن. أما السنة الثابتة المستفيضة أو ما يسمونها متواتر عند أهل الكلام، وسيأتي الحديث عن هذا، جماهير أهل العلم أن السنة الثابتة المستفيضة الصحيحة تنسخ القرآن. ويضيق الخلاف في السنة التي وردت من طريق أو طريقين سمى هذه الآحاد جماهير العلم ومن أهل السنة أيضا أن هذه الآحاد لا تستقر القرآن لأن القرآن متواتر الثبوت قطع الثبوت ولهذا لا بد أن يكون الدليل الناسخ في قوة دلالة الثبوت والصحيح الذي يرجحه بعض المحققين من السنة أن أحاديث الآحاد أيضا تنسخ القرآن الكلام ليس أحاديث الآحاد تجب بها لمسائل الاعتقاد في المسألة الثانية هذا النص نص بعد هذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من أراد أن يصح له في رزقه ويمسح له في عمره فليصل رحمه منطوقه واضح من أراد أن يبصر له رزقه يكثر ويبارك في رزقه فعليه بصلة رحمه وأيضا من أراد أن ينسى أن يمد الله ويصيب الله في عمره فليصل رحمه إذن مفهومه مفهوم أن العمر له أجل أجل مقدر ابتداء وأجل معلق انتهاء بمعنى أن العبد إذا أخذ السبع الذي على أثره يقدر الله عز وجل زيادة في عمله وهو السبع الرحيم يزيد الله عز وجل وإذا لم يعطي السبب فيبقى عمره على الأجل الأول هل هذا الكلام صحيح في ابتداء مفهوم صحيح لكن قال كيف بعلم الله عز وجل علم الله واحد فكيف يكون علم الله أن هذا يحتمل أجله وعمره بين أجلين إما 50 سنة أو 100 سنة إذا وصل رحمه إلى 100 مثلا وإن لم يصل إلى 50 فعلم الله غائب يعلم ما كان ما يكون ويعلم قبل أن السماوات السبع والأرضين 50 سنة يعلم أن فلان سيصل وفلان لن يصل فعلمك الله سبحانه وتعالى العمر بأسباب ظنه أنها تتعارض مع علم الله ومع اللوح المكتوب المحفوظ الذي لا يأتي البعض في علم الله الأزل اختلف عليه منهم من قال الزيادة ليس يا ظاهرية زيادة في البركة يعلم الله أن الله سوف يعيش 50 سنة ويعلم الله عز وجل بهذا وقدر وكتب اللوح لكن زيادة إذا وصل يبارك الله في عمره ولا كلام بعيد جدا لأن الحديث أقرب ويزيد في عمره حديث عند أحمد وغيره يقول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان الأعمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهي حديث الذي ذكره عند الشهاب من استدركه أن يكمل لسانه أن لا استدرك تجده في العمر أهل العلم منهم من قال أن الزيادة ثابتة ومنهم من قال الزيادة ليست على ظاهرها والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الزيادة ثابتة بنص القرآن والسنة وسيرة القرآن في هذا الزمان منهم الشيخ يقرأ الباب قلنا لكن ما هذه المقدمات لابد ان نفرق يا مشايخ بين القدر السابق والقدر اللاحق لابد ان نفرق بين العلم علم الله ما في علم الله وما في المكتوب اللوح المحفوظ ولابد ان نفرق بين افعال الله وبين مفعولات الله ولابد ان نفرق بين الكتاب أو اللوح المحفوظ الذي لا يقضي عليه سوى الله سبحانه وتعالى ولا يقصد به ولا يقصد وبين الصحبة التي بين عيش الملائكة. ولا بد أن نفرق أن الملائكة تأخذ اللوح المحفوظ بما يقول الله عز وجل بأقدار العباد حوله إن كان قدر أو عمريا، إما العمر أو الأمية، وإما الحوض إلى الآخر. فالملائكة مسألة ما سيكون في السنة هذه، فليس فقط تأخذ من ما اللوح المحفوظ قضاء الله وعلم الله لرأس الله فتكتب أن هذه السنة سوف يتزوج فلان، سوف ينام، سوف يعيش، سوف يسأل إلى آخره، يبدو سعى على شقاوة. فما ما تكتب إلا الفرق بين الصحبة بين العلم. وهناك فرق بين العلم الانفعالي والعلم الفعلي. العلم الانفعالي والعلم الفعلي. الانفعالي هو الذي لا يؤثر في المعلومة. العلم الانفعالي هو العلم الذي لا يؤثر في المعلومة. والعلم الفعلي هو الذي يؤثر في المعلومة. وأنا قلت لكم تمنى أن نجلس كثير من مسائل قضاء وقدر من باب القضاء والقدر من أهمية المسائل. العلم الانفعالي هو أن نستعلم أن الشمس حارة، أن السماء فوقنا، أن الأرض تحتنا. هذا علم انفعالي لا يفهم معلومه. علم توجيه حاره حاره، السماء فوق فوق، صحيح. العلم الفعلي هو الذي يفهم معلومه. انا مقرر ان اصبح عالما وان من فعل كذا وكذا وجمع كذا وكذا حصل كذا وكذا، صحيح. علم السر ويفهم المعلومه، فيبدا الانسان يقدر هذا الشيء تقديما وتأخيرا ثم يأخذ بهذا المعلوم الغربي. فالله عز وجل علمه انفعاله وفعله من حيث القرار، من حيث المكتوب، من حيث المعلوم، من حيث الموجود، سوف يأتي بيانه. علم الله الأزلي يعلم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى عالم سبحانه وتعالى. وعلمه السابق الذي لا يفصل عليه ثواب ولا عقاب، المؤاخذ لا يفصل عليه ثواب. لهذا الله عز وجل علم ان ابا جهل سيكفر بعلمه، ويعلم علم الله سبحانه وتعالى ان ابا بكر سيؤمن، لم يخلقهما بنص واحد الى جنه وهذا الى النار، بل تلا اختبر كل منهما بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه الرساله فامن وقضاها. الثواب والعقاب والمؤاخذه والمحاسبه والمساءله والمجازاه مترتبه عند الوجود بعلم الله الموجود. علمه سبحانه وتعالى الذي قال ان يكون القديم بعلم الدارس ولا تصل اليه الثواب والعقاب. وعلمه قبل وجود الشيء وبعده، علم واحد أم علمان؟ الله يجزيكم على هذا السؤال. علم الله قبل خلق الشيء علم واحد، علم الله مثلا من خلق جبل عز، علو جبل عز تجمع أو السماء كلنا يعلمها. الله قبل أن يخلقها عالم بها وبما فيها من خصائص صداقه وجميع ما لهذا المخلوق من مكونات، يعلم سبحانه ما يخفى عليه دليل النبي سبحانه وتعالى، يعلم قال تعالى ما تخفى الصدور، يعلم عليهم بذات الصدور. فعلم والله في السماء قبل خلقها وعند خلقها هذا العلم الاول هو العلم الثاني، أم أن العلم الثاني زائد على العلم الأول؟ لا، أن عامة عامة الكلام أن العلم الله واحد لا يزيد ولا ينقص في أوله وآخره قبل الجود وعدمه، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنتم أن العلم الثاني زائد على العلم الأول. ولا ما تقول بهذا؟ قل نعم شيخ، نقول لا تصح كفاءة الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العلم الثاني ليس هو العلم الأول، وأن العلم الثاني زائد العلم الأول. لما؟ أولا العلم الثاني هي وجود المخلوق، هي وجود المخلوق لا لم يزد في علم الله، عاد بما كان ما يكون الله ما سيكون هذا الموجود على علم الإنسان، يعلم الصغير والكبير، يعلم بجملته وتفصيله. لكن العلم الثاني وجوده ليس مثل الأول، علم يتجدد، معناه يتجدد يتجدد. مثال هذه القارورة فيها ما تعلمون كل يعرفها بشر ويشتريها بدون أي تضمر أو يعني مساهلة أو شر، لكن لو قلنا له هتعرفها قال نعم، لكن الآن هو دخل في المصنع وتشوف كيف تصنع، تخرج من دخل هناك بلاستيك من ذلك يقول سبحان الله ويجمع فعلمه لا يزمع المرض وكان يعرف هذا بمعنى أن العلم عندك يتجدد قبل وبعد يتجدد. فأهل الكلام هذا ما أن المنزل أهل الكلام هو علم الله واحد، لأن الله لا يتمنه الصفات العلم لا يتمنى وصف العلم، يثبتون أن الله عز وجل سبحانه صف العلم الواحد لا تتجدد ولا تتغير. والمعلومات المخلوقات بالنظر إلى تعلقها بعلم الله لا تعلق علم الله بالمخلوقات، أيضا أثبت علوم الله وعلم قروية تعلق المعلومات المخلوقات علم الله علم واحد. نقول لا نحن لا، الله يسمع الآن كلامي ويسمع كلام هذا ويسمع بعد كذا وكذا كذا، السمع هو سبحانه متعلق بالمشيئة، وعلمه إن كان يعلم أزلا علم يتجدد، وعلم الثاني ليس علم الأول، علم أن العلم الثاني علم يسمع العلم الأول زيادة ظهور ومعرفة بل زيادة إيجاد واصوة ولا مشكلة واضح. فأقول هذا بالنظر إلى أن ارتفاع الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، وهذا علم الله سبحانه صفة ذاتية خبرية، ولكن بالنظر إلى مفعولاته ومخلوقاته فهو علم يزيد سبحانه وتعالى، لكن في علم الأزل واحد. فعلم الله قبل خلقك علم، وعلمه بعد وجودك علم آخر، وهذا لا يعني أن العلم الأول زاد، بل هذا زيادة علم على علم، وكلا العلمين علمه عالم بما كان ما يكون سبحانه وتعالى واضح. طيب فالإنسان من حيث زيادة بعض الناس تصور كيف يكون فلان عنده 50 سنة وإذا وصل رحمه أصبح من يحتاج سورة الآن ما نزل على بعض المسائل على مسائل القضاء والقدر. نقول لا تكون في هذه المسألة قد ما ننظر إلى أخرجه إلى رابع ولدا، لابد من أسباب، لابد من زوجه صحيح، فهو عالم أن هذا الإنسان إذا تزوج سيكون علم، وهذا الرجل ما يمثل بالقوة ولا يستمد معه لا عقيما ولا ضعيفا أنه لم يتزوج ولم يكن له علم، لم يكن له ولد. فالله عز وجل خلق وقدر، فقدره متعلق بعلمه وخلقه متعلق بمخلوقاته بشكل الكبير الأسباب. فالأسباب التي يجعلها أو يجعلها المخلوق هي بعلم الله، لكنها هي أسباب مخلوقة من تلبس بها وأخذ بها وصل إلى مراد الله الذي في علم الله. علم بعضهم أن فلان من الناس سوف يصبر، ثم قال الله عز وجل على الإنسان عليه الصلاة والسلام من أراد أن يخطئ ويخطئ ويسر في عمره ويصلحنا، هذا تشبيه ودعوة، ودعوة إلى فضيلة سر الأرحام حتى الذي يصل رحمه يكون مؤمنا بالله الخير والرجاء وربنا زيادة العمر والوصف في الرزق. فهنا وعد العيال أن فلان سوف يصل رحمه، فعلمه الأول أن فلان سوف يصل رحمه وأن فلان آخر لن يصرحنا، وربما الثالث الذي نصر رحمه سيمد الله عمره 100 سنة، والذي وصل رحمه قد يكون عمره 50 سنة. ممكن هذا؟ ممكن، لأن ليس النظر إلى فلان، النظر إلى ذاك الرجل. هذا إذا وصل رحمه بعلمنا سيكون بعدما يموت مات فلان كان وصل عمره 50، نقول الآن أفضل منه لو لم يصل لكان عمره أقل من ذلك. وكم وصل هذا الذي قدره الله عز وجل. وفلان الذي وصل إلى 100 سنة وكان عاقا بعلمنا بعدما مات يقول هذا لو وصل رحمه لزاد الله بعمره. بالنظر إلى عين الرجل، فالله عز وجل يعلم أن نسبة التزوج ويعلم أن فلان الذي يعني مثلك أنه لم يتزوج لم يكن له ولد، فالله عز وجل يعلم علم الأسباب، قدر وخلق سواء في ذاتك وأسبابك، فمنها سبحانه وتعالى قدر زيادة العمر والقصائد. فلهذا نقول الزيادة والإنسان يشتهى إلا بالتنوع والزاد ثالثا. طيب أي ولد الصحبية بعلم الله المعارضة، إذن لابد من البدء الزيادة والانتصار. نقول من الهجرة كما أثبتها أهل السنة والجماعة في الصحبة التي هي أيدي الفين أيدي الملائكة، منهم ابن عباس رواه النبي عن شيء من هذا أن ملك الموت يطلع على الصحبة، ملك الموت مطلع على التي هي عيني الملائكة، فلان إن وصل فعمره كذا، فلان إن يصل وإن لم يصل هو فعمره ذو، فيستوعب ملك الموت ويشرح هل وصل رحمه هل وصل رحمه، فإن وصل طرحه إلى الغاية في عمره 100 سنة مثلا، وإن فات الملائكة لم يصل فأخذه وهو على رأسه، فهو يعمل والملائكة تعمل بما الصحف المكتوبة التي بين يديها، أما بعلم الله أو اللوح المحفوظ فلا يدخل نصف ولا زيادة ولا نقصان، فلا يدخل لا نصف ولا زيادة ولا نقصان، النقصان زيادة الأعمار فيما بين أيدي الملائكة. هل مثلا قريبا لكن الآن بدنا عن المؤلف رحمه الله نناقش فيما ذكر من الأدلة، نعم أعد ما ذكر من الأدلة. نعم. قوله قدر الأجر الشر يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجر الضلالة بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه أدلة واضحة أن أجل الناس محسومة مكتوبة معصومة لا يستخدمون ولا يتأخرون على الأصل، هذا نحن في علم الله وفي اللوح المحفوظ. لما تأتي الأدلة الأخرى تبين فيها الزيادة والنقصان، محمول على ما في المكتوب لا في المعلوم، على ما في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يؤجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو قلت سألت الله أن يبيدك العذاب من النار وعذاب من القبر كان خيرا وأفضل، فالمقتول ميت لأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بحق وهذا بضرر، إلى غير ذلك من الأسباب، والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. إذا المؤلف رحمه الله ذهب إلى ظاهر هذا الحديث، هو يظن أخذا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام موجود في كتاب القضاء والقدر ابن تيمية، أن ليس من السنة أن تدعو بطول في الأمر، والدليل ما ذكرته يعني ودعت به أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وآبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سألت الله الأجال المرغوبة، قول من المكروه أن يجعل هذا بالتعدي الجاهل اللهم أعطي العمر يطلع من أبنان طول الله عمرك أبقى الله أيامك المحن، قال حتى لو قلت اللهم أعطي العمر فلان بما يحب ويرضى بساعته يقول لا يجوز، لكن الصحيح أن هذا ليس أرواح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو أفضل، لم ينهاها عن ذلك، لم ينهاها عن ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سياسي، اللهم أسألك اللهم أن الإنسان الحياة ترمي فأحيها ويذكر أن الحياة تقرم الإنسان شعوري أمسينا في سياسي ريب البقاء. وما ذكره أن الإمام أحمد كان يكره أن يقول الله أبقاك الله قال قد خلق منه، كان أحمد يدعو من خليفة وكنت أدعو له أن يبقي الله أن يبقي الله أمير المؤمنين ويتربيته، فمحمول على الأفضل لا على النهي، ليس على النهي. ولهذا سيأتي الملك رحمه الله ويعتبر على مسألة الدعاء، هل الدعاء يدخل إلى باب الزيادة والنقصان من سلطة الرحمة بل الدعاء يدخل سيادة حديث عليها، لأن هذا دعاء منها يقول اللهم أبقي لي أبقي لي أبقي لي نفس عندي، فيقول الدعاء لا يصح أن يصح، لأن يقول لا يدعو لازمه كما ذهب إليه المؤلف أن الدعاء أيضا لا ينفع ولا يؤثر في زيادة عمره، كان يقول أدعونا اللهم أعطي العمر فيما تحب وترضى على كلام الأخوان هذا الحديث لا يجوز، لا يجوز ومن التعدي كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن الدعاء يؤثر في زيادة العمر، يؤثر في زيادة العمر، وسيأتي بيانه بعد قليل. نعم. وعند المعتزلة المقتول مقتول عليه أجر ولو لم يقتل كعاش إلى أجله فكان له أجرا، وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعله أجرا يعلم أن المعتزلة لهم يعني مذهبهم فاسد، أن الإنسان يخلق أفعاله غير العلم ويكون علم الله واحد لا يتجدد كما قلنا في المسألة، هل العلم الأول مثل العلم الثاني؟ لا، هذا ليس مثل هذا، يقول علم واحد عند فلان سيبقى 100 سنة، فجاء رجل آخر وقتله وهو 50 سنة، قالوا هذا قطع عليه وبدأ لله عياذا بالله عياذا بالله أن هذا الذي أراد وقدر وكتب وعلم الله أنه سوف يمد في عمره 100 سنة أنه مات قبل ذلك، هذا لا كلام من عياذا بالله. ولهذا علم الله واحد، علم الله لا، علمه من حيث العلم الأزلي عالم ما كان وما يكون، وعلم بعد الوجود ليس كالعلم الأول بل زيادة، لكن ليس زيادة معرفة زيادة وجود. نعم. لأنه لا يليق أن ينصب إلى الله تعالى أنه جعله أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كالفعل الجاهل بالعواقب ووجوب يعني الإنسان يفعل كذا يقول ربما تصيب لربما تخطي، ها عام الله مثل هذا الجاهل يصيد او يبني شيء يقول على تصيب قد تخطي، فهو بين زياده الانسان بين اجلين مجهولين قد يصيب وقد يخطي، وسب الخالق بجهل المخلوق يا لم يبدا. نعم. والضمان على القاتل من اختيار وجوب القصاص، اذا سبب يقول المعتزله القصاص سبب انه قدم أجل فلان وعلمه أنه سيبقى أمد، لكن القصاص عجل بأجله مع الله كله بعلم الله، والقصاص سبب خلقه الله وقال علم وكتبه الله ومن قبل علم الله سبحانه. نعم. والضمان على القاتل إذا قاتل ما يجب قتله منهما يجب الكفارة، فهذا الذي قتل كان قتل عمدا فقدم أجلنا، والذي قتل لكنه مخطئا لم يقدم أجله بقي القاتل على أو المقتول عفوا القاتل لم يؤخذ من القصاص بعد هدية، هذه معاملات كأن الخالق مخلوق على ذلك، فعامل الله عز وجل كالجاهل من الخلق. نعم. والضمان على القاتل ارتكاب المهين عنه ومباشرته سبب المحفوظ، وعلى هذا يقرر قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، وصح منهما في الصحيحين من احب ان يشق له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. نعم. اي يسر قول العمر وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش في هذا السبب الى هذه الغايه، ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغايه، ولكن قدر هذا السبب القضاء، وكذلك قدر ان هذا يرفع رحمه فلا يعيش الا كذا كما قلنا في قدره وعدمه. اذا ليس بعلم الله زياده نقصا، لكن زياده فيما تصح. نعم. فان قيل هل يلزم من تاثير صله الرحم في زياده العمر ونقصانه تاثير الدعاء في ذلك ام لا؟ فالجواب ان ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبه رضي الله عنها: قد سالت الله تعالى الاديان المطلوبه، الحديث كما تقدم. نعم، الصحيح ان الدعاء يؤثر، ونظر الى خصوصيه صله الرحم، صحيح أن الدعاء يؤثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كان في الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سيأتي. نعم. فعلم أن الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع للأخروي شرع كما الدعاء الذي رواه النسائي من حديث أعمال بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعينني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحافظ في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد بالعمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بل في أحاديث عن أحمد وغيره أن حسن الخلق حسن الجوار، يعني بيان الديار وإعلان في الأعمار. إذا الدعاء حسن الخلق وأيضا صلة الأرحام هذه من أسباب زيادة الأعمار، لا نقتصر على صلة الأرحام فقط، بل أيضا الدعاء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي وأحمد وغيرهما أنه قال: اللهم أحيني ما كان في حياتي خير لي. دعاء، ومن علق الدعاء بإطالة العمر لأنه متعلق بخير أخروي هذه سبب ضروري، يعني الإنسان إذا دعا حتى حديث أم حبيبة ظاهرها وأخذه على النهي، ظاهر حديث أم حبيبة أنها دعت إطالة عمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيها وأخيها في الدنيا، ولا تريد أمر الخير والفضل والسعادة الدنيوية والأخروية؟ اللهم اتعني ومتاعها سعادتها بطاعة الله، وحسبك أن الذي سيبقى بين يديها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوها الصحابي وأخوها معاذ، ومعاذ كما يقول أفضل من أبي سفيان. نعم. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستغفر به من البخيل. وأعلم أن الدعاء هذا حديث النذر صار نادي غير ما من دروسنا. النذر لا يستغفر به من البخيل، وهو العلم عامتهم على الكراهة، أن النذر في أصله مكروه، ومن نذر فالإفاء به واجب، يجب الوفاء به ويكره الافتداء به. لماذا؟ لأن النذر من حيث هو يخرج، يعني تجد يخرج من البخيل، وقد يكون الواحد منا نحن غالبا لا يقول إلا لهذا الشيء. مثال إنسان حال قائد يقول: يا ربي إن شفيت ابني سأصوم لك 3 أيام، سوف آخذ عمر، يا ربي إن نجحت هذا السنة أو حصل خير فخير، إما بجلب الدفع أو دفع بلاء، سوف أتصدق، سوف أذبح. فالإنسان الحالي يقول: أعطيني وأنا أفعل، إن نجحت هذا السنة سوف أصوم 3 أيام، سوف أتصدق. التقي الولي مثلهم يتصدق ويأخذ عمره ويصوم، ولو لم ينجح ولو لم يشاهد أنه صحيح فلا يقول إلى المعاطاة المقابلة: عقم أشفني انجحني واتقني وأنا أصوم وأنا أفعل. فغالبا يأخذ من البخيل، أما الكريم مثلكم يبادر الطاعات والخيرات ولو كان في مصائب وبلاء وما أمراض، أو عبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وأعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، ليس على ظاهره إلا فيما كان خصوص الدعاء يستصلح ما من شيء يجعل دعائه، ما لم يكن قطيعة أو إثم. الإثم والقطيعة ما كان إثما أو محرما أو مكروها فلا يجوز، وما سوى فجائز. فجائز. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. وكذلك هو ولذلك لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بدون العمر ويقول هذا أمر قد كره منه. وأما قوله تعالى نعم يعتبر لك ثبت عنه الدعاء وما أرسلك أن يجب الدعاء فيما بعد ساعة الله عز وجل طاقة الله. وما خطأ أن يقول فلان تصير بطولة العمر وطول العمر هذه كلها مغالطة هذه من التألي على الله عز وجل ليس أحد يعلم غير. نعم أما إذا خرج مخرج الدعاء كأنه تقول لسان حالك اللهم اغفر عمره فيما يحبه ويرضاه فيخرج هذا يخرج. نعم. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب فقد قيل الطبيب أحسن في الهاء من قوله من عمره وما يعمر أي ما يزاد من عمر المعمر ولا ينقص من عمره عمر هذا المعمر أم عمر رجل آخر. المؤلف رحمه الله رجح أن الهاء يعود إلى رجل آخر بمعنى فما يعمر من معمر أي ما من رجل يعمره الله ويزيده في عمره ولا رجل آخر ينقص الله من عمره إلا في كتاب. لأن لو قلنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي أن الهاء يعود إلى هذا المعمر أي أن هذا الرجل الذي عمره الله أو أراد الله أن ينقص عمره كله في كتاب بمعنى أن عمره من الزيادة والنقصان. إذن المحور الإثبات في مقادير عمر هذا الإنسان. هو ذهب رحمه الله إلى أنه رجل غير آخر والصحيح أنه وظاهر السياق كما رجحه كثير من المفسرين أنه يعود إلى المعمر وهذه الآية دليل عن الزيادة والنقصان عن الزيادة والنقصان وهي كلام لكن هذا الذي يظهر من كلام أهل العلم. نعم. فقد قيل بالضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قومه عندي لغمر ونصف. وقوله الثالث وهو جيد قال يعني هذا الأهل الحسن وغيرهم وما يعمر من معمر يعني ممن كتب الله له 100 سنة ولا ينقص من عمره قال هو الرجل يقدر أجله فيذهب يوم فيقول نقص يوم فيذهب يومان فيقول نقص حتى ينقضي أجله. ما يعمر أي ما يقدر من عمره ولا ينقص أي من الأيام تذهب منه إذن عمره يزيد في أجل الله وينقص بقضاء وفناء هذه الأيام. هذا القول جيد لكن الصحيح أن القول الذي رجحناه عليه أكثر المفسرين وأكثر يعني الصحابة أنه لمعمر واحد بمعنى أن الآية دليل على الزيادة والنقصان. نعم. فقد قيل بالضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصف أي ونصف درهم آخر يكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل زيادة النقصان في الصحف التي بأيدي الملائكة وحمي قوله تعالى بكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء. لكن هذا يعترض عليه إلا في الكتاب إذا قصد الكتاب المكنون كتاب محفوظ فلا يقل فيه علم الله وحده وإن قصد إلا في الكتاب على صحب الملائكة وهو الصحيح هو الصحيح. نعم. وهذا قول أرجح عندما نقر أولاً جداً هل الآية الدليل على زيادة النقصان نقول نعم وهل هي رجل آخر أو هو نفس المعمر نقول هي نفس المعمر. إذا بعد ذلك أين يقع الزيادة تقع زيادة النقصان هل في اللوح المحفوظ في علم الله لا في الصحف الملائكة نعم. إذن القدر قدران السابق والآخر وفرق بين العلم بين المعلوم وبين المخلوق. نعم. وحمل قوله تعالى بكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويكتب وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي بأيدي الملائكة وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهذا قوله بكل أجل الكتاب كما قال يمحو الله ما يشاء ويكتب أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. نعم هذا ثابت في اللوح المحفوظ لا شك. نعم. وقيل أن هو ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه والسياق يدل على هذا الوجه من الوجه الأول. ورجح ابن الجوزي في زاد المسير وذكر يعني كثيرا من كلام أهل العلم وغيره والشوكاني أشهر قدير نصر أن هذه الآية تعم جميع الزيادة والنقصان قلنا استوى في الشرائع أو في الشريعة الواحدة مما يسمى الآن نص مثلا، أو في الشرائع تحت الشريعة الأولى ثم تحت الشريعة الثانية تنسخها ويثبت الله الثانية ثم تحت الثالثة ثم تنسخها حتى تأتي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فتنسخ الشرائع الأخرى ويثبتها الله عز وجل، أو في الشريعة الواحدة ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى ما نسخ من أجل أو نسأل لأتي خير منها ومثلها إن الله على كل شيء قدير. كل هذا محمول على زيادة العمر في الشرائع في الأرزاق في الرزق كما ذكرنا. نعم. ولهذا منهج أهل العلم في التفسير يا مشايخ أن الآية إذا حملت معانا غير متضادة وإن كانت مختلفة لكن تحملها في الأصبع حمل الآية على جميع المعاني، وليس من الصواب أن نقتصر ظاهر الآية على معنى دون آخر ما دام أن المعان يعني ما ليس ثم التعارض ولو كانت كثيرة تدل على شمولية وسعة الشريعة الإسلامية، لأنه لو قال قائل أن الآية تدل على زيادة في العمر فقط والنقصان، آخر قال لا نسلم لله على الشرائع، وآخر قال لا في المعمر الواحد، آخر قال لا في الرجلين الثلاثة، نقول ما في تعارض يجوز هذا وهذا. هذا الذي رجحه الشوكاني وأيضا ذكره ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله عليه في كتابه. نعم. وقيل لكم الله ما يشاء من الشرائع أقوال كثيرة، لكن يعني الصواب أنها تحتمل هذا وهذا. نقرأ هذا الذي قوله لم يقل عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلمهم عاملون قبل أن يخلقهم، نعم. عالم بما كان ما يكون، نعم. أما تركيب الثواب والعقاب والمحاسبة ليس لا يترتب على علمنا على خلق الله، إذا خلق المخلوق المكلف حاسب، أما في علم الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم. الشرع يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولو ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وفي ذلك ردنا على قوله قوله الله بطاعته ونهى عن معصيته الشر، تبع الشيخ رحمه الله الامر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر اشاره الى ان الله تعالى خلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. احسن نعم احسن لا احسن عملا قوله كل شيء لا تخص لا خلاص لا خلاص جزء من الشرح تقول لي وقت انتهى الوقت انتهى ها نعم نعم هذا الله يرحمه صلى الله عليه وسلم يعني باب ما سيأتي إن شاء الله في باب القضاء والقدر تجتمع ما ذكرنا يعني متفرقا في باب إن شاء الله. نعم. من يجيب؟ شو السؤال جيد مجد وما قل ربي مجد، لكن لما قيده بكلمة اختلطت الإجابة لما قال في علم الله علم الله أن هناك من يجيب علم، ثم قال فأخذ بالأسباب الصفر وتعالوا فسر من أسباب الأشياء التي يعني تؤذي بالحجاب. ما رأيك؟ هل ممكن يقدر الله عز وجل أنه يوسف؟ لا لا لا لا. لماذا لا؟ واحد الأسباب ما نستطيع أن يذكر العلة. هاش خلاص، لأنه علق بعلم الله. لو قال كتب الله عز وجل أنه كذا الكتاب، كتاب ما كتاب اللوح المحفوظ والكتب في الصحف المرآية بعلم الله. لما قال علم الله علم الله واحد سبحانه وتعالى معين العلم الأزلي لا الاستجابة. نعم. يقول السؤال العلوم التطبيق، يعني أنا أعطيكم مثال بسيط مثلا. هنا ننظر إلى يعني الشيء الغيب، الإنسان دائما يحب يكون فضولي حتى في معلوماته. مثلا ما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، الإنسان يستطيع أن يعرف، لكن لما وقف هذا المدع إلى الأشياء الفضولية وهي الكيفيات وعقل العقل يعني السعة الجائزة، فوقعوا إلى مغالطة إما تمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تقييد أو تحريف. فكل ذلك لما تركوا للعقل أن يصرح في علم الغيب. مثل ذلك حينها نقول لا سيصرح يزيد في عمري أو لا يزيد بعلم الله في مرسول السؤال. نتكلم عن شيء مضى، شيء مضى. ما تركوا عن رجلان قبل 20 سنة، أحدهما 100 سنة والثاني 50 سنة، والأول مد عمره إلى 100 سنة، شهد الناس أن شهد الله في ربه، شهد الناس أنه كان بارا وذا صلة بأرحامه وصول، والآخر شهد الناس بأنه كان خطوع وذو هجران لأقاربه يبقى روحي. السبب هل تمت الشهادة؟ قل أول سبب أقام في عمله من القناة وصل رحمه، والثاني لم يصل عن رحمه لأنه قنع فقطع رحمه. ثم في علم الله هذا في علمنا واضح، أما في علم الله طبعا في علمنا لقد قطعا ما أصل إلا سنة إلا وهو إلا لسبب صلة رحمه، والثاني أنه قنع بعلم الله. علم الله عز وجل ما كان ما يكون ما سيكون، علم قبل خلق السماوات والسبع والأرضين السبع 50 سنة والسنة يوم واليوم بألف سنة ما تعدون، علم سبحانه وتعالى أن فلان بن فلان أجل عمره سيبلغ 100 سنة وأنه سيأخذ بالأسباب ويأخذ رحمة، وقدر الله وخلق الله له وسبح له، ولكن علم الله أنه سيكون عاقا وسيكون هاجرا لا واحد في علم الله واحد، لكن خلاف ليس في علم الله وليس في اللوح المحفوظ ولا فيما في الصحف. هل ما تعلم؟ نقول لا تعلم الا من غير الله. وما لكم وقت مع الرسول عبد الله بعد روايات ان ننظر، وفي بعض الملائكه انها تنظر ان فلان ان وصل رحمه سيكون 100 سنة وعلم لم يصل سيكون 50، فينظر اي رجلين هو الذي يتخذ الانسان يقرر مصيره بإذن الله عز وجل. فإن كان واقلا تركه على المرسى حتى يصل إلى 100 سنة، وإن كان قاطعا أدركه ملك الموت على رأس 50 سنة لما في الدولة أو لما في أصل الدين. أما بعلم الله لدولة المحبوب ثابت لا يزيد ولا ينقص. يقول السؤال هل اليوم التطبيقية إذا تعلم الشخص ولم يتبع بها ما تكون ضمن أن الدعاء في ضمن الجزء العلوم التي تطبيقية تجريبية انكشافية إذا لا يترتب عليها شيء، يعني مثلا الموية هذا البنيان عندي معلومات أنها ساعدة لا رائحة لو أنها تكون من مهاراتين تسمى واحدة فرجية كلها ساعدة ما أعرف الماء ما يستوي الإنسان معلومات إذا ما عملت على تذكر الله عز وجل ومعرفة يعني قدرة الله لك بها فائدة دنيوية، ذلك ما ربنا يعلم علم الله من حيث الدنيا علوم الشافية. أنا حتى أصل رحمكم الله إلى الجراثيم والجصون والأشياء وحيوانات يعني، لكن هذه ما نفع لا في دين ولا دنيا، لا في عمار دنيا ولا في عمار. ووصل إلى جراثيم بل تسمى أسماك أخرى بالمجال عرض الصغير بل وصل إلى الذرة والنواة والهيدروجين والأشياء ما تفاقعكم يعني رجل وصل إلى قائل وصل إلى الأمن إلى مسائل دقيقة جدا لكن عرض كل شيء لكنه لم يعد مؤثر لم يعد مؤثر دخل واحد من مختبره وظن أنه على علم عرض فشل الأشياء لكن لم يعد الله عز وجل نعم بهذا الطيب الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.